يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، ففي هذا اليوم نتمم بمشيئة الله عز وجل الحديث عن أحكام صلاة الجنازة. وكنا بالأمس قد وقفنا عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: ويستحب رفع القبر قدر شبر ويكره فوقه. كان الشيخ قد تكلم عن كيفية الدفن وبعض الأحكام المتعلقة به. وقبل أن نبدأ في هذه الجملة، في قول الشيخ قبلها بأربعة أسطر: ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان أسهل. الضمير في رجليه هنا عائد إلى القبر، عائد إلى القبر، لذلك يتنبأ ذلك الأخوة للأخوة أمس بعد انتهاء الدرس، فهم بعضهم أن الضمير عائد للميت، وإنما الضمير هنا عائد للقبر، فيسل سلم من عند رجليه، من عند رجليه، ويكون آخر ما يدخل من الميت هما رجلاه. نعم. يقول الشيخ: يستحب رفع القبر قدر شبر. ودليل الاستحباب في ذلك ما جاء أن جابر رضي الله عنه وصف قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مرفوع قدر شبر، وأنه كان مسنما. ومعنى كونه مسنما أي أن التراب قد جمع على هيئة السنام، على هيئة المثلث والهرم، فلذلك يرفع الشبر. وأما فوق الشبر فإنه مكروه إن كان ترابا، وسيأتي بعد قليل، لما جاء من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر، نهى أن يزاد عليه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو أن يزاد عليه. والحديث رواه أبو داود بإسناد جيد، فلذلك الزيادة على القبر على الشبر ممنوعة سواء كان بناء أو غيره. يقول الشيخ: لقوله صلى الله عليه وسلم لعلي أي بن أبي طالب: لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقوله قبرا مشرفا أي مرتفعا، مما يدل على أن ارتفاع القبر مذموم في الشرع، مذموم في الشرع لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسويته للأرض. نعم. يقول الشيخ: ويرش عليه الماء أي على القبر بعد الدفن، ويوضع عليه حصباء تحفظ ترابه. رش القبر بالماء ووضع الحصباء عليه إنما يقصد منه حفظ التراب من التطاير، فهو مربوط بعلة. والأصل في استحباب ذلك ما روي رواه الشافعي وغيره مرسلا عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن ابنه إبراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم رش على قبره ماء ووضع عليه حصباء. وهذا الفعل هو معلل، بمعنى أن المقصود منه ليس التبرك بوضع الماء أو الرش الدائم، وإنما لأجل عدم تطاير التراب ونحوه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا بأس بتعليمه أي بتعليم القبر، ومعنى تعليمه أي جعل علامة عليه. ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه ليعرف، لما روي في قبر عثمان بن مضعون، فإنه قد جاء أن عثمان بن مضعون لما توفي علم النبي صلى الله عليه وسلم على قبره فجعل له علامة. ولكن هذه العلامة التي تجعل على القبور يشترط فيها شروط. الشرط الأول: يشترط أن لا تكون كتابة، لما جاء عند الترمذي من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأن يكتب عليها. فالصحيح من قول أهل العلم رحمهم الله تعالى والمسألة فيها خلاف بخلاف ما بعدها، أنه لا يجوز الكتابة على القبور، لا يجوز الكتابة على القبور، وهذا الذي عليه فتوى جماهير أهل العلم من مشايخنا من المشايخ أنهم يقولون أنه لا يجوز الكتابة على القبور لثبوت حديث علي جابر رضي الله عنه عند الترمذي. الأمر الثاني الذي لا يجوز جعله علامة عن القبر البناء عليه، ألا يجوز البناء على القبر ولو بدون ارتفاع، ولو بدون ارتفاع، مجرد البناء منهي عنه، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور، نهى عن البناء عن القبور. إذن هذا هو الأمر الثاني البناء، فلا يجوز البناء على القبر مطلقا سواء كان مرتفعا أو غير مرتفع. الأمر الثالث الذي لا يجوز جعل التعليم به قالوا التجفيف، التجفيف وهو وضع الجف وما في حكمه كالإسمنت، فإنه منهي عنه، منهي عنه. وما العلة في النهي عن التجفيف؟ في النهي عن التجفيف والبناء على القبور ثابت صحيح مسلم كما ذكرت لكم من حديث جابر، وما العلة في النهي عن التجفيف؟ لما نهي عن التجفيف وما في حكمه؟ فقال بعض أهل العلم إن العلة إنما هي البناء، لأن التجفيف نوع بناء، نوع بناء، وهذا الأقرب. وقال بعض الفقهاء إن النهي عن التجفيف إنما نهي عنه لأن الجف يمسه النار، فكل ما مسته النار ينهى وضعه علامة على القبر لكي لا يكون تفاؤلا، أو لكي يعني يكون من باب التفاؤل ألا يصيب صاحب القبر عذاب. ولكن التعليل الثاني فيه نظر، فالصحيح أنه لا يوجد مانع من وضع شيء مما مسته النار علامة، وإنما المنهي عن التجفيف لأن التجفيف وما في حكمه في حكم البناء، في حكم البناء. هنا مسألة قد تعرض لكثير من الإخوان، أن في بعض البلدان حتى عندنا هنا في المملكة يجعلون على القبور نوعا من الطوب الكبير جدا لنقول إنه من الإسمنت، فعندما يوضع الميت في قبره فإنه يغطى بقطعة كبيرة من الإسمنت، فكثير من الإخوان يتحرج حينما يعلم أن الفقهاء نهوا عما مسته النار أو عن وضع حديدة أو نهيهم عن التدفيق، فهل يكون هذا منه أم ليس منه؟ صدرت الفتوى من المشايخ للجد دائما الإفتاء أن وضع مثل هذه الأمور ليس من باب البناء، لأن وضع هذه الأمور حفظ للميت، لأن المنطقة تكون منطقة جبلية والحجارة الكبيرة قد لا تتوفر أو تكون ثقيلة جدا إذا أراد الشخص أن يضعها على الميت، فوضع مثل هذا الغطاء الكبير من الأسمنت صدر فيه الفتوى من لجنة الدائمة بجوازه، لأنه ليس من البناء، إذ العلة من التجفيف وما في حكمه إنما هو البناء وهذا ليس منه. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويجب هدم البناء إذا بني بناء على القبر، فيجب هدمه مطلقا، يجب هدمه مطلقا. قال: ولا يزاد على تراب القبر من غيره بالنهي عنه، رواه أبو داود، ويعني بالنهي ما ثبت من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبور وأن يزاد عليها، فهذا يدل على النهي عن أن يزاد في القبر، إما أن يزاد في الطول كما في المسألة الأولى أن يزاد في الطول على الشبر، أو أن يزاد على القبر تراب ليس منه، فقد يأتي شخص بتراب بعيد فيسكبه عليه، قالوا لأن وضع تراب آخر على القبر مظنة لتكبير حجمه، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة على القبر. إذن النهي الذي ورد في حديث جابر عند أبي داود النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر يحتمل معنيين: المعنى الأول الزيادة عليه في الطول عن الشبر لأنه أقصى ما ورد في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يزاد عليه أن يزاد في ترابه، فلذلك كره الفقهاء أن يؤتى بتراب آخر غير التراب الذي أخرج من القبر، لأن التراب الذي أخرج من القبر يكفي له ويكفي للتسميم، لأنه أخذ بعض مكان الميت يكون فوقه كعلامة. نعم. طبعا ما يتعلق في قضية التعليم بس فقط أمثلة عليها، قد تجعل بدل اللبنات التي توضع على رأس الميت وقدميه يجعل مثلا نقول قطع من الأسمنت أو بلك من البلوك، هذه ليست ممنوعة. لما؟ لأنه ليس بناء وإنما هي علامة وليست من التدسيس، لأن المقصود بالتدسيس ووضع الأسمنت إذا جعل على هيئة البناء، وأما هنا فيكون من باب العلامات، هذا المقصود، يعني من باب التفريع على هذا الأمر. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يجوز تقبيله، أي تقبيل القبر، لا شك لأنه ذريعة لتعظيمه، وتعظيم القبور هو ذريعة للشرك، لذلك لا يجوز تقبيل كل قبر، لا يجوز تقبيله ولو كان قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تخليقه أي تطيبه، ولا تبخيره بالبخور بالرائحة من غير وضع طيب عليه، لأن هذه الأمور الثلاثة ذريعة للشرك، فإنه كان مبدأ الشرك في بني آدم تعظيم الأموات. فلذلك بعض الناس يقول: لما أنتم تبالغون في عدم تعظيم أهل القبور، فإن هذا أمر سهل. نقول: هذا غير صحيح، بل إنه ما من شرك وقع في بني آدم بدءا من نوح عليه السلام أو نوح الذين كانوا مشركين فمن بعدهم إلا بسبب تعظيمهم الأموات. فالشرك الذي وقع في قريش كان لتعظيم أموات، وهكذا. لذلك سد الباب من أوله وسد الذرائع في ابتدائها أولى من رفعها بعد وقوعها، وكما تعلمون أن الدفع أولى من الرفع. نعم. قال الشيخ: ولا الجلوس عليه، أي ولا يجوز الجلوس على القبور، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. فالجلوس على القبور منهي عنه، فالجلوس على القبور منهي عنه. قال الشيخ: ولا التخلي عليه، ويعني بالتخلي عليه أي قضاء الحاجة عليه، وكذا بين القبور، أي فلا يجوز قضاء الحاجة لا عليه ولا بين القبور، لما ثبت عند ابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن أطأ على جمر أحب إلي من أن أطأ على قبر مسلم، ولا أبالي أقضيت حاجتي بين القبور أم قضيتها وسط السوق. ما يدل على أن قضاء الحاجة بين القبور منهي عنه، منهي عنه، فكان حكمك قضائها وسط السوق، وسط السوق لا يجوز القضاء فيها لأن فيه أذية للمسلمين، ومعلوم أن أذية المسلم الحي مثل أذية الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين أو اللاعنين، بناء على اختلاف النطق في هذا الحديث، ومنها البول في طريق الناس وظلهم. فمن بال في طريق الناس فهو إما قد فعل سببا للعن الله، لعن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون معنى اتقوا اللاعنين، وإما أن يكون سببا للعن الناس له حينما يرون بوله في الطريق أيلعنونه. نعم. قال: ولا يجوز الاستشفاء بترابه، أي بتراب القبور، وقد جاء في بعض الأزمان والأعصار وما زال من يستشفي بالقبور ويقول إن قبر فلان كالترياق المجرب، ولا شك أن هذا غير جائز مطلقا، بل أعجب من ذلك أنهم يستشفون بتراب من يمنع هذا الشيء، فهم يأخذون من تراب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وهم يمنعون من ذلك أشد المنع. فقد نقل البزار بمناقب العلية أن شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أوضح الناس في شدته ونهي عن ذلك، لما توفي أتى الناس إلى قبره فكانوا يستشفون بتراب قبره بالرمد. فانظر كيف، يعني أن فعل الناس لتعظيم بعض القبور ليس دليلا على أن صاحب القبر وهو المقبور مقر لهم على ذلك، فمن يستدل بفعل الناس بقبر النبي صلى الله عليه وسلم مخطئ، مثل ما فعلوا بقبر الشيخ تقي الدين، والشيخ تقي الدين من أشد الناس في مؤلفاته وأظهارها بالمنع من ذلك والتحديد فيه. نعم. قال: ويحرم إسراجه، أي إسراج القبر، تعليق سراج على القبر. ومعلوم طبعا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج. السرج، ومعلوم أن لفظة القبور وكذا لفظة المساجد وما في حكمهما إذا أطلقت يقصد بها أحد أمرين، إذا أطلقت يقصد بها أحد أمرين: إما موضع القبر نفسه، موضع القبر نفسه، أو موضع المصلي نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. مسجدا أي موضعا للسجود. والمعنى الثاني هو البقعة المحاطة، فتسمى البقعة المحاطة كلها قبورا، ويسمى المسجد المحاط، المبنى المحاط يسمى مسجدا، يسمى مسجدا. فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق السرج على القبور يحتمل معنيين كلاهما صحيح. المعنى الأول تعليقها على القبر، أو تعليقها على كل قبر بحده، والمعنى الثاني تعليقها على كل المقبرة المحاطة بسور. وكلا المعنيين صحيح، فإنه لا يجوز إسراج القبور، لا القبور المحددة أحادها ولا القبور المجموعة، لعموم حديث النهي صلى الله عليه وسلم عنها. نعم. قال: ويجب هدمه، نعم، واتخاذ المسجد عليه، أي لا يجوز اتخاذ مسجد عليه ولا الصلاة إليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتخذين المساجد على القبور، فقال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، والمتخذين عليها المساجد والسرج. نعم. والمتخذين عليها المساجد والسرج. ويجب هدمه، أي يجب هدم القبر إن كان متأخرا عن المسجد، وإن كان المسجد هو المتأخر فيجب هدم المسجد. إذن هما حالتان: الحالة الأولى أن يكون القبر دفن فيه صاحبه قبل المسجد، فهنا يجب هدم المسجد، لأن القبر أصبح من اختصاص صاحب، أو هذه البقعة من اختصاص صاحب القبر، فيجب هدم المسجد. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية: إذا كان المقبور دفن بعد، فهنا يجب نبش القبر وإخراجه وإبقاء المسجد، لأن السبق بالاختصاص كان للمسجد. إلا في قبور المشركين فإنها تنبش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بنى مسجده في مكان مقبرة لقبور المشركين فنبشها، نبش قبور المشركين وبنى عليها المسجد. قال: ولا يمشي بالنعل في المقبرة، للحديث، الحديث يعني به الذي رواه الإمام أحمد أنه رأى رجلا يمشي بنعليه في المقبرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا صاحب السرسيتين اخلع سرسيتيك. قال أحمد: إسناده جيد. قال: وتسن زيارة القبور بلا سفر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هذا الحديث مشهور في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وزيارة القبور مسنونة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، فدل على استحباب زيارة القبور، وعلل ذلك فقال: فإنها تذكر الآخرة. وأما شد الرحال لها بالسفر فإنه غير جائز، فإنه غير جائز، فلا يجوز شد الرحال لأي قبر حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لشخص أن يشد رحاله لأجل القبر، وإنما يشد الرحلة للمسجد. لا تشد الرحال إلا لثلاث. وما جاء في كتب بعض أهل العلم من قوله يسن السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من باب التجوز منهم، فإنه عندما يدقق في كلامهم نجد أنهم يقولون إنما يكون السفر لأجل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما من باب التجوز منهم قالوا هذه الكلمة، ولا شك أن هذا خطأ منهم في ألفاظهم، وقطعا لا يقصد، يعني قواعدهم وأصولهم لا تقتضي ذلك. نعم. يقول الشيخ: ولا يجوز للنساء، أي زيارة القبور، والشيخ أتى بقوله لا يجوز دليل على التحريم، وقد خالف الشيخ فيها مشهور المذهب، فإن مشهور المذهب إنما هو كراهة زيارة النساء للمقابر، وأما القول بالتحريم فهي الرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين بن تيمية، فإنهم يرون حرمة زيارة النساء المقابر لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ ورواه أهل السنن: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. والحديث طبعا ثابت عند أهل السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. ذكرت لكم أن الفقهاء يقولون بكراهة زيارة النساء فقط، ويستدلون بما جاء من حديث أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: نهينا عن زيارة القبور ولم يعزم علينا، ولم يعزم علينا، مما يدل على أنه ليس من باب التحريم وإنما من باب الكراهة. وقد ينازع في ذلك، فإن قولها رضي الله عنها ولم يعزم علينا قد يكون بحسب علمها، وقد ثبت عند أهل السنة من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن، واللعن طرد من رحمة الله عز وجل. وفي الغالب أن الأحكام المتعلقة باللعن هذه الشديدة لا تنسخ، وإنما تبقى على حكمها. وقد تتبع بعض أهل العلم الأحاديث الواردة في اللعن فما وجد منها حديثا منسوخا قيل إنه منسوخا، لأن اللعن طرد من رحمة الله عز وجل مطلق ما يدل على لزومه، وهو من الكبائر وجها واحدا، فإن من علامات معرفة الكبيرة أن يكون قد رتب عليها عذاب في الآخرة أو لعن. فلعل أم عطية رضي الله عنها عندما قالت ولم يعزم علينا كان بفهمها، ولم يصلها هذا الشديد الوعيد الشديد فيه، وإنما عرفت النهي دون معرفة الوعيد. نعم. يقول الشيخ: ويكره التمسح به أي بالقبر، فلا يجوز التمسح به ولا بالمقبور قبل قبره، فإنه لا يجوز التمسح مطلقا لأنه ذريعة للشرك. قال: والصلاة عنده أي عند القبر لا يجوز، بل هو ذريعة للشرك كما قال الشيخ. وقصه لأجل الدعاء، فإنه ما من بقعة فيها قبر تكون فاضلة من جانب الدعاء مطلقا، فإنه ما من بقعة فيها قبر تكون فاضلة من جانب الدعاء مطلقا، فلذلك قصد قبر بعينه واعتقاد أنه استجاب عنده الدعاء هو من المنكرات كما قال الشيخ، بل من شعب الشرك أي من ذرائعه. قال: ويقول الزائر والمار بالقبر: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. إلى هذه الجملة كلمة لاحقون ثبتت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال: يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وهذه الجملة الثانية أيضا ثابتة في صحيح مسلم، لكن من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. نسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه ثابتة عند ابن ماجه من حديث وريدة، لكن أول الجملة: السلام عليكم دار قوم من المسلمين والمؤمنين، لكن آخر الجملة: نسأل الله لنا ولكم العافية. وآخر الحديث أو آخر الدعاء: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. هذه رواها ابن ماجه وأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها، وأعله بعض أهل العلم بأنه قد تفرد بهذه الزيادة: اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، شريك بن عبد الله وفي مفاريده نظر. فالشيخ رحمه الله تعالى عندما جمع هذه الأحاديث ليست حديثا واحدا، وإنما هي أربعة أحاديث متفرقة. نعم. يقول الشيخ: ويخير بين تعريفه وتنكيره في سلامه على الحي، أي عندما يبدأ المرء السلام على امرئ حي يخير بين في الابتداء بين التعريف والتنكير، فيقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيجوز التعريف والتنكير لأنهما ورد في كتاب الله عز وجل بالتعريف والتنكير معا. وقد ذكر ابن المدنى أنه لا فرق بينهما من حيث الاستحباب. وأما أهل اللغة فإن بعض علماء اللغة وهو ابن قتيبة في أدب الكاتب قد ذكر أنه استحب على طريقة أهل اللغة من باب الأدب وليس من باب اللزوم أن ينكر في الابتداء فيقال سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأما في الشرع فقد نقل ابن البنا كما ذكرت لكم روايتين عن أحمد، وقال والصحيح أنهما يستويان. نعم. قال طبعا هنا الشيخ بدأ لما تكلم عن أحكام الجنائز بدأ بعدها في أحكام تتعلق بالآداب، شاء شرع في أحكام تتعلق بالآداب، وهذه من المسائل المهمة التي يجب على طالب العلم أن يعنى بها، وهو معرفة مواضع المسائل. فكثير من المسائل تبحث في غير مظنتها بالنظر الأول. فلو سئل امرؤ أين تبحث أحكام السلام والتساؤل والعطاف وما في حكم ذلك، فإنه يجاب مباشرة أنها في باب الجنائز. لما؟ استطرادا عند السلام على الموتى يذكر السلام على الأحياء وأحكامه. كذلك عندما نسأل امرأ آخر فنقول أين تذكر أحكام الغناء مثلا، فسيجيب قطعا بأنها موجودة في أحكام باب النكاح، عندما يتطرق الفقهاء للنكاح ووليمة النكاح، وأن وليمة النكاح استحب فيها الضرب بالدف، واضربوا عليه بالدف، أعلم النكاح واضربوا عليه بالدف، حيث عند ابن ماجه. ثم بعد ذلك يتطرقون لأن الغناء يجوز في حالات، في حال العرس وفي غيره لا يجوز، ثم يتكلمون عن تحريمه. لو سئل ثالث مثلا عن أين يوجد الحديث عن الخمر وتحريمها، فسيجيب بأنها موجودة في كتاب الجهاد، عندما يتكلم العلماء عن أحكام أهل الذمة وأنهم ما تملكوه مما أباحه شرعهم كالخمر وإن كان محرفا فإنه يصح إقرارهم عليه، ثم يستطردون بعد ذلك فيتكلمون عن أحكام الخمر وما يتعلق بها. عندما يسأل المرء أين يتكلم الفقهاء عن أحكام الصور والتصوير، فإننا نجد أنهم يتكلمون عنها مثلا في كتاب الصلاة، عندما يتكلمون عن الصلاة في الثوب الذي فيه تصاوير، ثم يتكلمون عن التصاوير ويستطردون فيها. هذه المسائل لا يعرفها إلا من استظهر أو حفظ كتب العلم وكتب الفقه، لذلك لا بد من حفظ المختصرات لأنها تفيد أقل الأحوال، أقل ما تفيد المختصرات الفقه معرفة مضان المسائل، ناهيك عن الفوائد الأخرى. لذلك يقول ابن نصر الله السستري: وبعد فالفقه عظيم المنزلة، قد اصطفى الله خيار الخلق له، لكنه بل كل علم يوضع بدون حفظ لفظه لا ينفع. لا يعرف الشخص مواضع المسائل ومضان بحثها إلا أن يكون عارفا وحافظا بهذه المختصرات، أو على أقل أحوال يكون مستظهرا لها. فالفقهاء هنا يذكرون أحكام الآداب والسلام والاستئذان وما في حكمه في كتاب الجنائز، في كتاب الجنائز. تنظرني قليلا يا شيخ، سم يا شيخ. قراءة القرآن على خلينا في الأخير ننهي اليوم درسنا قصير وقته. طيب يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال وابتداؤه، أي وابتداء السلام سنة. طبعا لماذا هنا أتى بالتخير للحي؟ لأنه قال بعض الفقهاء أن السلام على الميت بالتنكير بالتعريف، والسلام على الحي بالتنكير، فأراد الفقهاء أن يبينوا أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، بل يجوز السلام على الحي بالتنكير وبالتعريف معا. نعم. قال وابتداؤه أي السلام سنة ورده واجب، وهذا بإجماع أهل العلم، حكى الإجماع بن عبد البر والنووي رحمهم الله تعالى. قال ولو سلم على إنسان ثم لقيه ثانيا أي عن قرب وكان قريبا منه، وثالثا أو أكثر سلم عليه، فيكرر السلام إذا كان الانفصال بينهم ولو كان قريبا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم. وقد جاء أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفترقون مقادير قليلة فيسلم بعضهم على بعض، ما يدل على أن كثرة السلام سنة. قال ولا يجوز الانحناء في السلام، لأن الانحناء في السلام يشبه الركوع، والركوع له حكم السجود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا بالسجود لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أحد لأحد كما قال لمعاذ رضي الله عنه لما كاد أن يسجد له، فدل ذلك على أن السجود لأحد في التحية أو الركوع له منهي عنه. قال ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا تشتهى. السلام على الأجنبية بمس اليد باليد هذا لا يجوز. إذن السلام نوعان: السلام بالمصافحة بالمس، هذا لا يجوز بإجماع، لما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا تحل له. وجاء عند الطبراني من حديث معقل بن يسار مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيه ما قال أنه قال لأن يغرز في رأسي مخيط أحب إلي من أن أمت امرأة لا تحل لي. هذا الحديث لا يصح مرفوع، لكنه ثبت بإسناد جيد عن معقل من قوله ومن قول ابن عمر رضي الله عنه. وكون صحابيين يقولان هذا القول يدل على أن له حكم الرفع. النوع الثاني من السلام، السلام عليهم بالصوت فقط، السلام على المرأة بالصوت دون المصافحة. فهذه السلام على المرأة إذا كانت شاذة فقد كره الفقهاء السلام عليها لما فيه من سد لذريعة الفتنة. وأشار بعض الفقهاء كما ذكر ابن مفلح الآداب أنه يسلم عليها بصوت خافت أو يرد على سلامها بصوت خافت لكي يعني يكون فيه درء الفتنة، إلا أن تكون عجوزا لا تشتهى أو برزة، يعني امرأة برزة يعني تظهر ولا تشتهى، فيجوز السلام عليها بالصوت دون المصافحة. قال الشيخ يسلم عند الانصراف، أي وإذا خرج من عند أحد سلم أيضا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. قال وإذا دخل على أهله سلم وقال اللهم إني أسألك خير المولد وخير المخرج، بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا. طبعا لما ثبت عند أبي داود من حديث أبي مالك الأشجعي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك. قال الشيخ وتسمى المصافحة في السلام لحديث أنس أنه قال كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث البخاري. قال ولا يجوز مصافحة المرأة مطلقا، وسبق الحديث عنها. ويسلم على الصبيان لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فيه ابن عباس فسلم عليهم. قال ويسلم الصغير والقليل والماشي والراكب على ضدهم، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليسلم الصغير على الكبير والقليل على الكثير والمار على القاعد قال وإن بلغه رجل سلام آخر استحب له أن يقول عليك وعليه السلام، أي إذا بلغ امرؤ آخر سلاما أو قرأه في كتاب فإنه يستحب أن يرد عليه، لما جاء عند أبي داود أن رجلا من الصحابة مبهم أن رجلا من الصحابة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي يقرئك السلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك وعليه السلام. ولكن هذا الحديث فيه مجاهيل، فابن هذا الصحابي وابن ابنه لا يعرفان، فإنه قال عن رجل عن أبيه عن جده أنه قال، فلا يعرف ابنه ولا ابن ابنه. نعم. قال الشيخ ويستحب لكل واحد من المتلاقين أن يحرص على الابتداء بالسلام لعموم أفشوا السلام بينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. وهنا مسألة ذكر أهل العلم، لو أن اثنين تلاقيا فكل ابتدأ بالسلام فقال السلام عليكم، فقالوا فإن الأول يسمى مبتدئا والثاني يعتبر رادا ولا يلزمه أن يرد، فالثاني منهم الذي يقول السلام عليكم وكان لاحقا يكفي فيجزئه عن الوجوب في الرد فلا يقول عليكم السلام كذا ذكر. نعم. قال ولا يزيد على قوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لا يشرع الزيادة على هذه الجملة لأنها أقصى ما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ وإذا تثاءب كظم، كظم ما استطاع، أي كظم تثاؤبه ما استطاع، لما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تثاءب أحدكم فليكظم، أي يحاول أن يمتنع من التثاؤب، يكظم تثاؤبه. قال فإن غلبه، أي غلبه تثاؤبه غطى فمه، إما أن يغطيه بيده أو أن يغطيه بخرقة ونحوها. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليكظم، فإن غلبه فليضع يده على فمه، فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. قال الشيخ: وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته. خمر وجهه أي غطاه، والفائدة من تغطية الوجه لكي لا يتأذى من بجانبه بمخاطه، فإن من يعطس ربما خرج من فيه أو من فمه شيء يؤذي غيره من المسلمين، لذلك كانت السنة تخمير الوجه. وغض صوته أي لم يرفع صوته بها، وليس معنى غض الصوت كظم العطاس، فإنه منهي عنه، لأن الله عز وجل يحب العطاس فلا يكظم، وإنما يغض الصوت لا يرفعه رفعا مؤذيا. والدليل على استحباب تخمير الوجه وغض الصوت ما ثبت عند أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عطف غطى وجهه وغض بها صوته. غطى وجهه بيده أو بثوب وغطى وغض صوته. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وحمد الله جهرا بحيث يسمع جليسه، أو بحيث يسمع جليسه. حمد الله عز وجل بعد العطاس مستحب للمرء، وقيل بوجوبه لأنه يتعلق به حكم آخر وهو التشميت، فمن جعل التعلق فائدة الحمد فقط التشميت فإنه يقول إنه مستحب لأنه حق للشخص. ولكن من أهل العلم من يقول إن الحمد واجب مطلقا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست، ومنها التشميت، فعد التشميت حقا، فما ترتب عليه فهو واجب، فالحمد واجب. ولكن الجمهور على الاستحباب بناء على أن ما جاء من الأوامر فإنما هو في الآداب فإنما هو على سبيل الاستحباب. ويقول سامعه يرحمك الله، يقول سامع الحمد، من يقول من سمع حمد الله عز وجل هو الذي يقول يرحمك الله، وليس سامع العطاس، فالعبرة في سماع حمد الله عز وجل. وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة من حديث أبي مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس فحمد الله فشمتوه، وإذا لم يحمد الله فلا تشمتوه فلا تشمتوه. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ويرد عليه العاطف بقوله: يهديكم الله ويصلح بالكم. والرد على العاطف بهذا الجواب ثابت عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد جيد أنه قال: ويرد أي العاطف فيقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. قال الشيخ: ولا يشمت من لا يحمد الله، لعموم حديث أبي موسى السابق: ومن لم يحمد الله فلا تشمته، وحديث مسلم. قال: وإن عطف ثانيا وثالثا شمته، وبعدها يدعو له بالعافية، لما ثبت عند أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم عطف عنده رجل فشمته، ثم الثانية فشمته، ثم الثالثة فشمته، ثم لما عطف الرابعة قال: إنه مذكوم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أن بعد التشميت الرابع، بعد العطاس الحمد الرابع، فإنه لا يشمت، وإنما يدعى له بالشفاء، يقال له: شفاك الله. وفي مسألة هذه، وفي هذه الجملة مسألتان تتعلق بها مهمة. المسألة الأولى أن الروايات قد اختلفت، هل يكون الدعاء بالعافية بعد الثالثة أم بعد الرابعة؟ ذكر ابن مفلح أن الأقرب في الروايات والأشهر والأصح أنها تكون بعد الثالثة، فيشمته ثلاثا ثم الرابعة يدعو له بالشفاء والعافية، هذا واحد. المسألة الثانية أن الحكم ليس متعلقا بالعطاس، العدد الثلاث ليس متعلق بالعطاس، وإنما هو متعلق بالتشميت، فمن عطس ثم حمد الله فشمت فسبت واحدة، ثم عطس فحمد الله فشمت فسبت الثانية، ثم عطس فحمد الله فشمت فسبت الثالثة، ثم بعد ذلك عطس فحمد الله فإنه دعا له بالعافية والشفاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الروايات قال إذا عطس فشمته، فشمته ثم شمته ثم قال في الرابعة أو في الثالثة على اختلاف الرواية فادعوا له. وإن تتابع العطاس من الرجل ولو كانت 100 لو فرضنا مثلا ذلك أو أكثر نقول 10، ولو كان 10 عطسات متوالية ثم حمد الله بعدها مرة واحدة فإنها تعتبر مرة واحدة ولا يدعى له بالشفاء حين ذاك. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويجب الاستئذان، وهذا وجوبها في كتاب الله عز وجل في قول الله عز وجل في سورة النور يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فأوجب الله عز وجل بالاستئذان والاستئناف والاستئذان. نعم. قال ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجنبي حتى وإن لم يكن هناك باب، فيجب الاستئناف والاستئذان وإن لم يكن هناك باب ما لم يوجد عرف بالإذن بالدخول. وفي قوله من قريب يدل على أنه مهما كان المرء قريبا فيجب الاستئذان عليه ولو كان ابنا أو أخا أو أبا أو أما، وإنما ورد النص بالعفو عن الزوجة ومثل اليمين فقط. ومن أهل العلم من يقول إن الاستئذان واجب في الكل، واجب في الكل حتى على الزوجة ومنك اليمين، وهي رواية أخرى في المذهب نقلها في المفلح الآداب أيضا. قال فإن أذن له وإلا رجع، لقول الله عز وجل وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا فارجعوا، فالقول قد يكون صراحة وقد يكون بعدم الإذن وقد يكون بعدم الإذن. قال والاستئذان ثلاثا لا يزيد عليها، أي أن المرأة إذا جاء دارا وأراد أن يستأذن في الدخول إليها فإنه إنما يستأذن ثلاثا ولا يزيد عليها، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث فإن أذن له وإلا فيرجع. نعم. قال الشيخ وصفة الاستئذان السلام عليكم، بمعنى أن يقول المستأذن السلام عليكم، لما جاء عند أبي داود من حديث رجل من بني عامر صحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من؟ فقال أنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عنده أن يخرج فيعلمه الاستئذان، فقال له قل فليقل السلام عليكم أأدخل. لذلك قال الشيخ وصفة الاستئذان السلام عليكم أأدخل. نعم. قال ويجلس حيث ينتهي به المجلس، لما جاء من حديث جابر ومن حديث أيضا الحسن بن علي ومن حديث غيرهم رضي الله عن الجميع أنهم قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم نجلس حيث انتهى بنا المجلس. وهذه السنة دائما أن الشخص يجلس حيث انتهى به المجلس، حتى أن هذا من فعل عقلاء الناس، فقد جاء أن الأحنف بن قيس وهو من العقلاء المشهورين والعلماء المعروفين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان مخضرما قد أدرك زمانه، كان إذا دخل مجلسا جالس حيث انتهى به المجلس، فقيل له إن لك مكانا وشرفا، فقال لأن أجلس في أدنى المجلس فأقدم أحب إلي من أجلس في صدره فأؤخر، لأن المرء ربما يجلس مجلسا ليس له فيأتي كبير من القوم أو غيره فيقال له قم أو نحو ذلك فيقوم. لذلك من تمام العقل أيضا وهو موافقة السنة أن المرء يجلس حيث انتهى به المجلس، حيث انتهى به المجلس. نعم. قال ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، أي لا يجلس بين اثنين بينهم ما يمكن التفريق بينه كأن يكون بينهم حديث أو مكان ضيق ونحو ذلك إلا بإذنهما، لما جاء عند أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، قالوا وأما إن كان المكان واسعا بين الرجلين كأن يوجد حراس فاضية ونحو ذلك فإنه في الحقيقة ما فرق بينهما، لم يفرق، لم يجعل أحدهما يبتعد عن مقامه أو يجعل حديثهما ينقطع. في هذه الحالة لا يوجد تفريق، الاستئذان إنما يكون إذا كان هناك اتصال بينهما إما بالجسد فيجلس بينهما فيبتعد أحدهما عن الآخر، أو أن يكون بينهما اتصال بالحديث. ولذلك هذا الأدب موجود حتى في المساجد، فلا يدخل المرء بين اثنين إلا بإذنهما لكي لا يؤذيهما في ضيق مكان ونحوه. نعم. انتهى الشيخ بعد ذلك من الآداب تامة، وانتقل بعد ذلك لأحكام العزاء وأهل العلم يعقدون له فصلا مستقلا. يقول الشيخ يستحب تعزية المصاب بالميت، والدليل على استحباب التعزية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعزي أصحابه، فعز غير واحد من أصحابه، ولم يصح حديث في فضل تعزية المسلم مطلقا. نعم روي عند ابن ماجه وغيره أحاديث، لكن لا يصح منها شيء مطلقا، ألا يصح فضل في تعزية الميت، وإنما هو استنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويكره الجلوس لها، أي ويكره الجلوس للتعزية. وقوله ويكره الجلوس لها تحتمل معنيين، المعنى الأول يكره جلوس المعزين يعني أهل الميت، والمعنى الثاني يكره جلوس المعزين، اسم الفاعل، هناك اسم المفعول وهنا اسم الفاعل. لنبدأ بالحكم الأول وهو جلوس المعزين، فأهل العلم يقولون يكره الجلوس له، الجلوس للعزاء، ودليلهم على كراهة الجلوس للعزاء أمران. الأمر الأول ما جاء من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا نعد الاجتماع للعزاء وصنع الطعام من النياحة، كنا نعده من النياحة. والأمر الثاني هو من حيث التعريف، فإن الفقهاء قالوا إن الأصل أن الجلوس هذا يجدد الحزن ويذكر الميت، فالاجتماع له بهذه الهيئة مكروه بما فيه من تجديد الحزن. ومن أهل العلم من قال إن الجلوس للعزاء ليس ممنوعا ولا مكروها لفعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه قد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا انصرف المعزين، إذا مات لها أحد من أقاربها فانصرف المعزون عنهم، جمعت نساءها فصنعت لهم طعاما من شعير، ثم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن التلبينة تجم الفؤاد، إن الشعير هو الذي مقصود به التلبينة. فلذلك ثبت هذا يدل على أنهم كانوا يجتمعون عند عائشة رضي الله عنها، هذا واحد. الأمر الثاني وهذا أيضا هو ظاهر استدلال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عمر رضي الله عنه لما توفي خالد بن الوليد، فقال لا تمنعوا بواكي أبي سليمان، فدل على أنهن بواكي مجتمعات اجتمعنا أيبكين. فلذلك أهل العلم يقولون إن التقريب الجمع بين النصوص في قضية الجلوس للميت أن الجلوس للميت للعزاء إذا كان لمجرد العزاء وحده فليس ممنوعا لكي يعرف الشخص مكانه. لذلك الفقهاء حتى الذين نصوا على الكراهة قالوا ويجوز أن يجعل الشخص علامة يعرف بها بالعزاء، كذا يقولون وإن كان فيها ضرر. فإن كان الجلوس فقط لأجل التعزية فإنه لا بأس به، وإن كان العزاء يكون على هيئة الولائم فيجتمع النوائح أولا أو تصنع فيه الأطعمة وتوضع فيه السرادقات ويتجمع الناس ويبيتون عند أهل الميت ونحو ذلك، فلا شك أنه يكون في هذه الحالة أقرب إلى الاجتماع الممنوع منه إلى الاجتماع لأجل التعزية. فننظر هنا إذا المقصود من الاجتماع ما هو، وإن كان مجرد التعزية ليعرف مكانه فهذا جائز، وإن كان الاجتماع وكثرة الناس فيكون شبيها بالولائم والأفراح فإنه يكون ممنوعا. وأما حديث جرير بن عبد الله فمن أهل العلم من حسنه من المعاصرين، ولكن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أشار في مسائل أبي داود إلى ضعفه، أشار إشارة ألمح إلماحة إلى ضعفه، فكأنه يرى ضعف حديث جرير في أن الاستماع منهي عنه. لقد ذكرنا بالأمس أن ما ثبت عند الترمذي من حديث حذيفة أن حذيفة كان ينهى عن الإخبار بوفاته لأنه يرى أنه من النعي، ولذلك فإن الواجب على المسلم أن يسد باب الذرائع وخاصة في هذا الباب وهو باب الجنائز وباب التعزية والدفن والمقابر، لأن أول شر دخل على بني آدم كان من هذا الباب. لذلك إذا ما أنكرت البدعة في أول ظهورها فإنها تفشو وتزداد. وقد قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: ما أحدث الناس بدعة إلا وأميت من السنة مثلها. نعم. قال: ولا تعين فيما يقول المعزي، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء معين فيما يعزى به، بل يحثه على الصبر ويعيده بالأجر، أي يحث المعزى على الصبر ويعيده بالأجر، ويدعو للميت ويقول المصاب: الحمد لله رب العالمين، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، أخلف الله عليه خيرا منها. قال: وإن صلى، أي عند المصيبة، أي صلى ركعتين تطوعا مطلقا عملا بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فحسن، وقد فعله ابن عباس. فإن ابن عباس لما مات أخوه قسم بن عباس رضي الله عنه وجاءه النعي به أي الإخبار، قام فصلى ركعتين. وقول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة، الواو هنا تقتضي مطلق الجمع، فإن الصبر والصلاة معينة للمرء ولا شك، معينة للمرء ولا شك. فإن جاء المرء خبر محزن فقام فصلى لله ركعتين فناجى الله عز وجل وناداه وشكى إليه ما يجده، فلا شك أن ذلك من أعظم ما يعين على الصبر ومن أعظم ما ترتفع به الدرجات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والصبر واجب. لا شك أن الصبر واجب، والمراد بالصبر الصبر عن فعل ما حرمه الشرع، هذا هو الواجب، الصبر الذي يمنع من فعل ما حرم الشرع. ولا شك أن الصبر على درجات، فأعلى درجات الصبر هي التي الرضا، هي الرضا. لذلك المقصود بالصبر الواجب الصبر عن فعل ما حرم الشرع، سواء كان من أفعال الأركان أو من أفعال اللسان أو من أفعال القلوب أحيانا، فإن من أفعال القلوب قد تجزع القلوب أحيانا جزعا ممنوعا منها. نعم. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ولا يكره البكاء على الميت، لما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى على ابنه وبكى على عثمان بن مضعون رضي الله عنه. وهنا مسألة مهمة، أن الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله تعالى قال: إن البكاء أحيانا يكون مستحبا على الميت، فإنه يقول: إذا كان البكاء على الميت رحمة له فإنه يكون مستحبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رؤي باكيا سئل عن هذا فقال: إنها رحمة. فدل على أن رحمة الميت مستحب. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. قال: وإن كان البكاء، شبه الثاني، وإن كان البكاء لفوات الحظ من الميت، لفوات الحظ من الميت، يعني بكاء أني سأفقد فلانا، أني فقدت ابني، بكاء أني فقدت عزيزا علي، فهنا يكون مكروها. إذن هنا يتعلق بأفعال القلوب، والشيخ ذكرها في كتابه التحفة العراقية في أفعال القلوب، فقال: إن البكاء أحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مكروها، هنا لا يؤجر عليه، بينما الأول يؤجر عليه. لذلك لما يرى الشخص ميتا أو قريبا له في النزع فيرى الألم فيبكي، رحمة له يؤجر عليه. وإن بكى بحظ نفسه هو أني سأفقد هذا، فهنا لا أجر له، إنه يكون مكروه، أولى له تركه لكي لا يفوت على نفسه الأجر. قال: وتحرم النياحة، والمراد بالنياحة رفع الصوت بالبكاء هذا واحد، أو أن النياحة هو ذكر المحاسن، وسيأتي الشيخ بعد قليل في بعض صور النياحة. قال والنبي صلى الله عليه وسلم بريء، لأن جاء في الحديث قال أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. قال الشيخ الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها، والشاقة التي تشق ثوبها. قال ويحرم إظهار الجزع. هنا مسألة في الحالقة، الذي فعله نساء النبي صلى الله عليه وسلم ليس حلق، وإنما قص لشعورهن، فكان على هيئة الجمة. وفعل نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو زهد في الرجال وفي النظر إليهم، وليس المقصود منه جزعا على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة أخيرة، ويحرم إظهار الجزع. إظهار الجزع بعض الناس يتصنع إظهار الجزع للأسف، ويرى أن هذا من محبة للميت، وليس ذلك كذلك، بل إن التصبر والتجلد هي من صفات الأخيار والصالحين. وكلما كان المرء أصبر وأحفظ لأركانه وأفعاله فإنه يكون أشبه بهدي سيد المرسلين. هذا ما تيسر اليوم، وإن شاء الله نبدأ في الغد في أحكام الزكاة. وأنا أعتذر من الإخوان اليوم، ثم نقرأ بعض الأسئلة لأني عند ارتباط استعجلون فيه بعض الشيء، لكن سأمر على الأسئلة مرورا سريعا. نعم هذا يقول هل يوجد ذكر مشروع عند التثاؤب مطلقا؟ لا يصح حديث في أن التثاؤب فيه ذكر، إنما بعض الفقهاء وكلامه غير صحيح أيضا قالوا يستحب أن يقول المرء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بناء على ماذا؟ على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم قال التثاؤب من الشيطان، وهذا الاستعاذة ليس في محلها. نعم هذا يسأل عن الحديث، تكلمت عن صحته وحديثه. يقول هل يجوز زيادة مغفرته؟ الصحيح أنها ما تجوز، لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صحيح. أي تتعلق ب نعم. يقول ما حكم رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة؟ هذا ثبت من حديث العباس أنه قال كنا لا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير، يدل على رفع الصوت. والفقهاء يقولون يستحب رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة إلى حين التسبيح، إذا وصلت للتسبيح تقف، ما بعد التسبيح لا يرفع فيه الصوت بالذكر. قال قوله لا تشد الرحال إلا لثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ معروف الحديثين أبي سعيد الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تشد الرحال إلا ثلاث: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد هذا. يقول هل يجوز زيارة القبر بعينه بالسلام عليه؟ نعم لا شك، النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ربه في زيارة قبر أمه فزارها فأذنه الله عز وجل. وزيارة المقبور، وزيارة المقبور هذا مقام الفقه، هو سنة في ذاته الزيارة. ولكن لماذا أزور والدي؟ ما فائدة زيارة الأب؟ دائما عندما يزور المرء أباه يكون دعاؤه له يعني فيه تضرع أكثر وفيه خشوع لله عز وجل عندما ترى أباك ميتا أمامك. لكن عندما تدعو بعيدا في الغالب أن الدعاء ليس بالتضرع والخشوع الذي يكون هكذا. هذه من جانب. الجانب الآخر أن الإنسان ربما يغفل عن الدعاء لوالديه، فإن كان يزورهم فربما زاد من الدعاء لهم فقط، وإلا فإن الدعاء للوالدين بجانب القبر والبعد عنه واحد. بعض الناس يحادثهم، ولا يصح في أن الأرواح تسمع الأصوات شيئا، وما نقل ابن القيم فإنما يعتمد على رؤى وأخبار. ولذلك الذي قرر جمع أهل العلم منهم الشيخ محمود شخير الألوسي في كتاب الآيات البينة وغير من أهل العلم أنه لا يجوز مكالمة الموتى، وأنهم لا يسمعون من الأحياء إلا ما ورد النص بإسماعه إياه، مثل إسماع من في قريب بدر واحد، ومثل تبليغ الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم الذي يصل إليه. هذا مسألة طويلة كيف يمكن استظهار كتب الفقه، هذه يبغى لها محاضرة كاملة. يقول هل يجب رد السلام على المحاضر في الدرس؟ لا، يرد واحد، لأن الرد ليس واجب وإنما هو فرض كفاية. يقول ما معنى نسأل الله لكم العافية؟ العافية ليست يعني العافية فقط في البدن، فإن العافية تكون في أمور كلها. نعم، يعني هذه الأسئلة أغلبها أجيب عنها. نعم فقط هذه بالنسبة فقط أحد الإخوان سأل يمكن أن نستعرق اللاقة مع الإخوان. سأل أحد الإخوان أمس عن الإخوان المصري في سؤال عن مصر في القبر سماحة المفتي يقول لا يشرع لا يشرع لا يشرع لا, لا. أنا أنقل لك فتوى الشيخ جزاك الله. طيب يقول ألم يرد أن في صحيح مسلم أن عائشة كانت تدور القبر هي تدور هي ترى أن هذا بيتا لها بيت النبي صلى الله عليه وسلم ترى أنه بيتها وأنها تزور زوجها وتزور أباها لذلك لما دفن فيه عمر رضي الله عنه لم تحضر ما يدل على أن هنا لمعنى خاص بها رضي الله عنها لمعنى خاص بها واجتهاد منها رضي الله عنها فلو كان يجوز زيارة القبور مطلقا لزارته بعد ذلك بعد دفن عمر رضي الله عنه. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد. عفوا.